وهو أعلم بمن اهتدى.

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد أمر وفجرنا الأرض تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورتي النجم والقمر هنا القاهرة.